بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة، وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتان. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عدوان المعطلة المتكلمون الذين ينفون الصفات، أنهم يعيرون أهل السنة المثبتين للصفات، يعيرونهم ويلقبونهم بالألقاب الشائنة عدوانا منهم. ولا شك أن التلقيب بألقاب الذم والتنقص لمن ليس أهلا لذلك ظلم وعدوان، فلا يجوز للمسلم أن يعير أخاه وينعته بالنعوت السيئة من غير سبب يوجب ذلك. ويزيد ذلك ظلما، يزيده ظلما أنهم إنما لقبوهم بالألقاب الشائنة، إنما لقبوهم بالألقاب الشائنة لإيمانهم وإثباتهم بما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله وصفاته وإجرائها على ظواهرها واعتبارها حقائق، فكان ظلمهم وعدوانهم بغير حق. ولا شك أن من يظلم غيره بسبب أمر محمود يكون أظلم وأجهل. نعم. ولهذا ومن تلقيباتهم لأهل السنة أنهم مجسمة، لأن عندهم أن الله ليس بجسم، وأما أهل السنة فلا يقولون إنه جسم ولا ليس بجسم، لكنهم سموهم مجسمة لأن عندهم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والتجسيم عندهم منفي، فعندهم أن الله ليس بجسم وإثبات الصفات تجسيم. فمن تلقيبهم لأهل السنة أن يقولوا عنهم إنهم مجسمة، لأن نسبة الجسم إلى الله عندهم نقص. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون الصفات ولا يتكلمون في الجسم، فلا يقولون إن الله جسم ولا ليس بجسم، لأن ذلك لم يرد في كلام الله ولا كلام رسوله، وأيضا إنه لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، فهو لفظ بدعي ولفظ محتمل، فلهذا لا يتكلمون به لا نفيا ولا إثباتا. نعم. أعد البيت. كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتان. ولا وأيضا هناك تلقيبات غير التجسيم، لكن المؤلف جعل العنوان عنوان الفصل في تلقيبهم أهل السنة مجسمة، وإلا هم يلقبون أهل السنة بألقاب عديدة: مجسمة، مشبهة، نابتة أو نوابت، حشوية. فلا يكفي بلقب واحد، لا، بل هم أصناف. يقول بعض أهل السنة: هؤلاء المثبتون، هؤلاء مجسمة، أو يقول: لا، هم مشبهة، أو كذا أو كذا. فيلقبونهم بألقاب كثيرة، ألقاب تنقص. نعم. أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان. يقول: هذه أسماء سميتم بها أهل الحديث. وأهل الحديث هم خاصيتهم إثبات أسماء الله وصفاته، ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة يعني يختص بها أهل الحديث المعنيون بسنة الرسول، هم الملتزمون الثابتون المؤمنون بما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله وصفاته. ولهذا بعض من صنف في عقيدة أهل السنة والجماعة أضافها إلى أصحاب الحديث، عقيدة أصحاب الحديث. فعقيدة أصحاب الحديث أو عقيدة أهل السنة سواء، يعني ليس لأهل الحديث عقيدة تخص، بل هم أهل الحديث. ولهذا جاء عن الإمام أحمد أنه قيل له في الفرقة الناجية، سئل عن الفرقة الناجية فقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. يريد أهل الحديث المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أسماء سميتم بها للحديث وناصر القرآن والإيمان، سميتمهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطان. يقول: سميتمهم ولقبتهم هذه الألقاب المذمومة، أنتم وشيوخكم، ظلما وعدوانا بلا حجة ولا برهان يوجب ذلك. نعم. وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطان. لقبتموهم هذه الألقاب تنفيرا عنهم وعن اعتقاد ما يعتقدون، لأن عوام الناس إذا سمعوا مثل هذه الألقاب نفروا. هؤلاء مشبهة، التشبيه مذموم عند جميع المسلمين، لقب قبيح، أو مجسمة أو نابتة، ألقاب كلها يعني مما يعد عيبا وتنقصا، فيوجب ذلك نفرة من لا يعلم الحقيقة. نعم. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان. يعني أهل الحديث أو أهل السنة ما لهم ذنب عند هؤلاء إلا أخذهم بالحديث وتمسكهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذنبهم؟ يعني ليس لهم ذنب عند هؤلاء إلا تمسكهم بالوحي، الكتاب والسنة. وهذا يقولون أهل البلاغة إن هذا من تأكيد المدح بما يشبه الذنب. ما لهم ذنب إلا كذا، التمسك بالوحي ليس بذنب. ما لهم ذنب إلا التمسك بالوحي، كقوله تعالى: وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا، ما نقبوا منهم ولا عابوهم إلا أن يؤمنوا بالله ورسوله، إلا أن يؤمنوا بالله. نعم، ما ذنبهم؟ ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة غير الحديث ومقتضى القرآن. هذا سبيل المؤمنين، لا يتحيزون لمذهب ولا رأي ولا طريقة، لا يتحيزون ولا ينتصرون ولا يعظمون إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق من الكتاب والسنة. هذا هو طريقهم وهو مذهبهم وعقيدتهم، وهذا هو الذي ينتصرون له ويدافعون عنه ويدعون إليه. نعم. وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من هذه الآراء والهذيان، يعني أهل الحديث أهل السنة أبوا أن يدينوا بما تدينون به من هذه الآراء المحدثة المبتدعة المخالفة لوحي الله، أبوا أن يدينوا بها وأن يسلكوا طريقتكم. نعم. وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن. أهل البيت. وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن. عيد البيت حسويك. وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من هذه الآراء والهذيان، وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن. وش قالوا عندك في شرح البيت الأخير؟ وصفوه بالوصفين، وصفوه الشيخ محمد بن عثيمين أحسن رأيك يقول يعني أن أهل الحديث وصفوا الله عز وجل بالأوصاف الواردة في النصين من الأخبار الصحيحة والقرآن الكريم. واضح. الضمير في قول وصفوه، وصفوه أي وصفوا الله، هذا طيب، يعني أهل الحديث وأهل السنة وصفوه بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، هذا مجمل اعتقاد أهل السنة، أن يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل، فوصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، وهذا تفسير واضح، تفسير واضح للبيت. نعم. وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن، إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلا به ما فيه من نكران. يعني إن كان وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو التجسيم فأهلا بهذا، أي فنحن مجسمة أبدا، قولوا ما شئتم. إذا كان التجسيم وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فأهلا وسهلا بهذا الوصف. فما دام المعنى حق فلا نبالي. عيد البيت. نعم. إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلا به ما فيه من نكران، إنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الرحمن. نعم نعم. والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. كما تقدم أنهم ما قالوا، أهل السنة لا يقولون إن الله جسم، لكن إذا كان إثبات الصفات لله تعالى تجسيم فنحن لا نعنف من ذلك، لا نعنف، ونحن لم نقل ولم نتكلم بالجسم لا نفيا ولا إثباتا، لكن إذا قلتم إن من يثبت الصفات مجسم فنحن مجسمة ولا نبالي. آية البيتين أو إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلا به ما فيه من نكران. إنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الرحمن. والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن. يعني لم نتعدى في وصف ربنا، لم نتعدى ما قاله الله وقاله رسوله، لم نزد عليه ولم ننقص منه، نصفه بما وصف به نفسه ولا نصفه بما لم نصف به نفسه، ولا نجحد ما وصف الله به نفسه، فنثبت ما أثبته تعالى ولا نزيد. من وصف الله بما لم يصف به نفسه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وكما جاء عن الإمام أحمد: لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز في وصف الله القرآن والحديث. نعم. والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله، فهو الصادق المصدوق بالبرهان صلى الله عليه وسلم. نعم. أو قاله أصحابه من بعده، فهم النجوم مطالع الإيمان. سموه تجسيما وتشبيها فلسنا جاحديه، فلسنا جاحديه لذلك الهذيان. سموا إثبات الصفات لله كما وصف نفسه وصفه بها رسوله ووصفه أصحابه، سموه تشبيها، سموه تجسيما، سموه ما شئت، فلن ننفي ما الحق من أجل هذه التركيبات وهذا التعيين. وهذا منهج أهل الباطل، يلقبون أهل الحق في هذا الباب وغيره، يلقبونهم الألقاب الشائنة لينفروا عنهم ويذموهم. ولكن من صاحب الحق لا يبالي ما دام يعرف أن ما هو عليه هو الحق، فلا يبالي بسب الجهلة والظالمين، لا يبالي أن يلقبوه ما شاءوا من الألقاب. فالمتمسك بالدين إذا قال الفسقة وقال المعتدون إن هذا رجعية وهذا رجعية وهذا منهج وهذا تزمت، كما يقول هذا تزمت، إذا رأوا الرجل يطالب بالتزام الدين وأخلاق الدين والمحافظة على فرائض الله، يقول رجعي ومتزمت تلقيبات، ويلقبون المنحرف الذي يجاري طرائق العصر كالتغريبيين يقولون هذا متحرر وهذا تقدم. الآن يسمون ترك السنن والشرائع يسمونه تقدم، ويسمون خلافه تأخر وتزمت وتشدد. فلان متشدد متزمت متنطع، هذا منهج لهم جميعا. نعم. بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عينان. نعم. إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص، وهي مرادة التبيان. نعم. لكن لديكم فهي غير مرادة، أنا يراد محقق البطلان. يقول بيننا وبينكم فرق بالنسبة لدلالة النصوص، فنحن نقول إن هذه النصوص على ظاهرها والمراد منها الحقيقة، وهي إثبات ما دلت عليه لله سبحانه وتعالى. أما عندكم فليس المراد حقائقها، ولهذا يقولون عنها إنها مجاز، بل حقائقها عندكم باطلة، حقائقها باطلة. إثبات أن الله تعالى في العلو هذا باطل، فكيف يمكن، فكيف يراد ذلك الباطل من كلام الله وكلام رسوله؟ هذا هو الفرق الذي بيننا وبينكم، وهو فرق عظيم، فيه تباين الطريقتين، تباين بين الطريقتين. فأهل السنة والجماعة يثبتون النصوص ويجرونها على حقائقها، ويقولون تمر كما جاءت بلا كيف، يعني تمر أي تثبت معانيها ومدلولاتها. أما عند النفاة فلا يجوز إثبات حقائقها، لأن إثبات حقائقها باطل. نعم. عاد البيتين. أحسنك. بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عينان. إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص، وهي مرادة التبيان. الحقيقة لا المجاز، يعني إن الحقيقة من النص مقصود، هذا هو الذي عند المثبتين. فالمراد من هذه النصوص حقائقها وما دلت عليه. نعم. لكن لديكم فهي غير مرادة، أن يراد محقق البطلان. يقول الحقيقة عندكم غير مرادة من النصوص، كيف يراد من النصوص حقائقها وهي عندكم الحقائق باطلة، وإثباتها تشبيه وتجسيم وتركيب؟ وقول محقق البطلان يعني عندكم وفي مذهبكم، كيف لا يمكن أن يثبتوا حقائق النصوص، لأن حقائقها باطل وتشبيه، لا يجوز نسبته إلى الله ولا يجوز إثباته لله. لكن عندنا، لكن لديكم فهي غير مرادة، أن يراد محقق البطلان. نعم. فكلامه فيما لديكم لا حقيقة تحته، فكلامه فيما لديكم لا حقيقة تحته تبدو إلى الأذان. كلام الله وكلام رسوله عندكم لا، ليس له حقيقة، بل هي ألفاظ مجازية لا تفيد العلم ولا يجوز اعتقاد حقائقها. نعم. في ذكر آيات العلو وسائر الأوصاف وهي القلب للقرآن، بل قول رب الناس ليس حقيقة فيما لديكم يا أولي العرفان. قوله يا أولي العرفان هذا من أسلوب التهكم بهم، أسلوب تهكم، وإلا ليسوا أهل عرفان بل هم أهل جهل وضلال. فقول يا أولي العرفان يسمى أسلوب التهكم. نصوص العلو ونصوص سائر الصفات كلها عندكم ليست على الحقيقة، بل هي مجازات مصروفة عن ظواهرها. نعم. بل قول رب الناس ليس حقيقة فيما لديكم يا أولي العرفان، وكلام رب العالمين على حقيقته لدينا وهو ذو برهان. نعم، هذا يؤكد ما سبق، هذا تأكيد لما سبق. فعندنا نحن كلام الله على ظاهره والمراد منه حقيقته، أما عندكم ليس جاريا على الحقيقة بل هو مؤول على المجازات. نعم. أحسنت. وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان. يعني إذا قلتم مجاز صح نفيه، لأن عندهم عند أصحاب عند القائلين بالمجاز يقولون المجاز ما يصح نفيه، ما يصح نفيه على الإطلاق. فإذا قلت عن رجل إنه أسد لقائل يقول أبدا ليس على بأسد، يصح نفيه ليس بأسد. فعلى قولهم إذا قالوا إن قوله تعالى آمنتم من في السماء، يعني الله في السماء، يجوز يقول هذا مجاز، في السماء سلطانه وأمره وما أشبه ذلك، فيجوز لقائل أن يقول لا ليس في السماء، الله ليس في السماء. نعم. عيد البيت. وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان. على الإطلاق، لأن من تعريفات المجاز أنه الذي يصح نفيه. فعلى قولهم كل ما جاء في الآيات من أسماء الله وصفاته لقائل أن ينفي ما دلت عليه ويصرح بالنفي. ليس في السماء، الرحمن على العرش استوى، يصح أن يقول قائل لا الله ليس مستويا على العرش، الله لا ليس مستويا على العرش، لأن هذا مجاز، استوى بمعنى استولى. نعم. أحصيك. وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت فيما زعمتم فاستوى النفيان. يكون حقائق النصوص منتفية عندكم بدلالة العقل، لأنهم يزعمون أن العقل يقتضي نفي الصفات عن الله. فيلزم من قولكم هذا أن النصوص وأدلة العقل كلها اتفقت على نفي الصفات عن الله. فالنفي يزعمون أنه هو مدلول العقل، وإذا كانت النصوص ليس المراد منها إثبات حقائقها بل تدل النصوص عندكم على النفي، استوى النفيان، النفي العقلي والنفي الشرعي. نعم أحسنك. وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت فيما زعمتم فاستوى النفيان. نعم. نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ إن دلت عليه فحظكم نفيان. نعم. ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظا ومعنى ذاك إثباتان. نعم، نحن نثبت النصوص ونثبت ما دلت عليه، وأنتم تنفون حقائقها وتنفون دلالة النصوص عليها، فنحن عندنا إثبات ألفاظ النصوص وإثبات معانيها، وأنتم عندكم النفيان، نفي الألفاظ ونفي الحقائق. نعم أحسنك. فمن المعطل في الحقيقة غيركم لقب بلا كذب ولا عدوان. يعني إذا قلنا نحن إنكم معطلة فتلقيبنا لكم بالمعطلة ليس فيه ظلم ولا عدوان، هذه هي الحقيقة إنكم معطلة. من ينفي حقائق النصوص وينفي دلالتها على الحق هذا هو المعطل على الحقيقة، فتلقيبنا لكم بالمعطلة ليس فيه ظلم ولا عدوان، عكس ما عكس طريقتكم مع أهل السنة. نعم أحسنك. وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجاج ذي برهان. يعني أنتم إذا لقبتمونا بالألقاب الشائنة فبغير حجة ولا برهان، أما تلقيبنا لكم فبالبرهان الواقعي. نعم. تبدي فضائحكم وتهتك ستركم وتبين جهلكم مع العدوان. نعم. يا بعد ما بين السباب بذاكم وسبابكم بالكذب والطغيان. يا بعد. يا بعد ما بين السباب بذاكم وسبابكم بالكذب والطغيان. يعني سبابنا لكم بالمعطلة بالبرهان والحجة، وسبابكم بالكذب والبهتان، بينهما تباين عظيم، تباين. أين هذا من هذا؟ أين من لا مستند له في عدوانه وظلمه، ومن هو على حجة في تلقيبه؟ نعم. يا بعد. يا بعد ما بين السباب بذاكم وسبابكم بالكذب والطغيان. من سب بالبرهان ليس بظالم، والظلم سب العبد بالبهتان. هذا كله توضيح لما قبل. السب بالبرهان هذا حق وعدل، والسب بالبهتان ظلم وعدوان. فتلقيبنا لهم بالمعطلة مثلا هذا مبني على حجة وعلى واقع كما تقدم، وسبابهم لنا لأهل السنة والجماعة ظلم بلا حجة ولا برهان بل بالبهتان، فشتان بين التلقيبين وبين السبابين. نعم. فحقيقة التجسيم إن تك عندكم وصف الإله الخالق الديان بصفاته العليا التي شهدت بها آياته ورسوله العدلان. نعم. فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان أنا مجسمة بفضل الله وليشهد بذلك معكم الثقلان. هذا يؤكد ما سبق تأكيد ووسط ما سبق. يقول إن كان ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله من إثبات حقائق الصفات لله رب تجسيم عندكم فاشهدوا اشهدوا علينا أننا مجسمة، لا نبالي ولا نأنف من هذا التوقيت. هذا يؤكد الأبيات السابقة. نعم أحسن إليك. أعيد البيتين خلاص. فحقيقة التجسيم إن تك عندكم وصف الإله الخالق الديان بصفاته العليا التي شهدت بها آياته ورسوله العدلان، فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان أنا مجسمة بفضل الله وليشهد بذلك معكم الثقلان. الله أكبر كشرت عنا بها الحرب العوان وصيح بالأقران. على عادتها الآن يمثل الفريقين المثبتين والمعطلين يمثلهم بجيشين يتزاحفان ويتقابلان وكل ينادي أنصاره من أهل الحق أو أهل الباطل. الله أكبر. نعم الله أكبر. الله أكبر كشرت عنا بها الحرب العوان وصيح بالأقران، وتقابل الصفان وانقسم الورى قسمين واتضحت لنا القسمان. هكذا يمثل أهل الباطل، وأهل الحق يمثلهم بجيشين متقابلين متزاحفين، كل يصيح بأنصاره وينادي الأقران للقيام بنصرة ما هو عليه من حق وباطل. أهل الباطل يستنصرون بشيعهم، وأهل الحق يستنصرون بأهل الكتاب والسنة. فصار الناس قسمين في هذا الباب وغيره. سبحان الله، الناس فريقان، محق ومبطل في كل مسألة من مسائل الدين، في التوحيد، في المعاد، في أمر الآخرة، في النبوة، في باب الصفات، في باب القدر. كل الناس في قسم سبحان الله، ويصيرون يوم القيامة فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وكما تسمعون وتشاهدون الآن في قضايا في مسائل الدين، الناس فريقين، منهم المتمسك بها يعني المسائل العملية، المسائل العملية وكالمسائل الاعتقادية، الناس فيها فريقان في كل مسألة، الناس فريقان في التوحيد، في الصلاة، في الاستقامة، في الأخلاق، فيما يتعلق بالمرأة. منهم من يدعو إلى تغريبها وإفسادها، ومنهم من يدعو إلى التزامها واستقامتها على ما دل عليه ما دلت عليه الشريعة. فالخصومة قائمة، وعند الله تجتمع الخصوم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب. فذكر الله الفريقين بعد هذه الآية. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى آخر الآية. ثم قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، فهم فريقان في الدنيا وفريقان في الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان مورد أهل التعطيل، وأنهم تعوضوا بالقلوط عن مورد السلسبيل. واضح من الفصل أنه يريد مصدر مذهب أهل السنة وأهل الحديث على وجه التشبيه، فيمثل مورد أهل السنة برأس العين ورأس الماء ورأس الشريعة، ويمثل مورد أهل الباطل وهي الأفكار الفلسفية والمذاهب الدخيلة، يمثلها بالقلوط. وتقدم ذكر القلوط في أبيات قريبة، وهو اسم لمجرى الخبائث، وهو ما نسميه بمجاري الصرف الصحي، مجرى القاذورات والنجاسات، وهو نهر معروف، نهر يسيل بهذه العفونات والخبائث. فيمثل مورد أهل الباطل بهذا، لأن مذهبهم من أين استقوا؟ استقوه من الكفرة. من الصابئة والمجوس واليهود وغيرهم من أهل الباطل. نعم. أحسنك. يا وارد القلوط، ويحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان. نعم. أو ما ترى أثرها في القلب والنيات والأعمال والأركان. من كان مورده في دينه وفي اعتقاده هذه الموارد العفنة الدخيلة المستوردة من مذاهب الضالين والكافرين، فهذه الاعتقادات لها أثر في قلبه وسلوكه، أثر في قلبه وفي سلوكه، اعتقادات باطلة وأعمال سيئة. فمن كانت مصادر سلوكه وعقيدته هذه الموارد العفنة فلا تسأل عن سوء حاله. نعم. لو طاب منك الورد طابت كلها، أنا تطيب موارد الأنتان. نعم. إذا طابت الموارد ومصادر هي التي تسمى مصادر التلقي، إذا طابت مصادر التلقي طابت الأخلاق وطابت الأعمال وطابت الاعتقادات، وإذا كانت مصادر التلقي خبيثة سيئة فسد ذلك كله. نعم. يا وارد القلوط، طهر فاك من خبث به واغسله من أنتان. نعم. ثم اشتم الحشوية حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان. يقول: يا وارد القلوط، وارد الموارد العفنة، طهر نفسك من آثارها ومن عفنها وخبثها، ثم اشتم أهل السنة بما شئت، قل إنهم حشوية. نعم، قل إنهم حشوية، لكنهم هم حشو القرآن، يعني إنما استبطنوا القرآن وصار هو مرجعهم ومستندهم ومعظمهم. نعم يا وارد القلوط. أحصيك. يا وارد القلوط طهر فاك من خبث به واغسله من أنتان، ثم اشتم الحشوية حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان. يقول إذا تطهرت قل بعد ذلك، لأنك يعني عجل أهل السنة بما شئت كالحشوية، ولكنهم هم حشو الدين والإيمان والقرآن. شف شرح البيتين هذه. سامح صيك. يا والد القلوط الطاهر فاك إلى الشيخ محمد أو الشيخ محمد خليل. شو يقول؟ الهراسة والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ها؟ أيهما أحصريك؟ الشيخ محمد بن عثيمين أو الهراس؟ ها لا، ذاك الهراس قراءة دارجة ما هي عن بيت. أحصريك؟ لا، الهراس نقرأ الأبيات من أولها. نعم. قال الشيخ الشيخ محمد رحمه الله تعالى: يا وارد القلوط طهر فاك من خبث واغسله من أنتان. قال: لو طاب قوله لو طاب منك الورد طابت كلها، يعني الآثار التي هي على القلب والنيات والأعمال والأركان، لو طاب منك الورد طابت كلها. قوله أن تطيب موارد الأنتان، الاستفهام هنا للنفي، يعني لا يمكن أن تطيب موارد الأنتان. قال رحمه الله: ثم اشتم الحشوية حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان. قوله: لأن هذا هو دأبه والعياذ بالله، أن يشتم أهل العلم والإيمان. لا، قوله طاهر فاك. أحصيك. ما ذكر عليها شيء أحسن الله إليك. طيب بعده. نعم امشي. قال اقرأ اقرأ. أهلا بهم حشو الهدى وسواهم حشو الضلال، فما هما سيان. نعم نعم. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك، فما هما صنوان. نعم. أهلا بهم حشو المساجد والسوى حشو الكنيف، فما هما عدلان. نعم. أهلا بهم حشو الجنان وغيرهم حشو الجحيم، أيستوي الحشوان. الله المستعان. الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وما يستوي الأعمى والبصير. كل هذا الله تعالى يذكرها مثل هذا المعنى في آيات كثيرة. التباين بين مثل الفريقين كالأعمى والبصير، كالأعمى والبصير، والسميع مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستوعني مثلا؟ أفلا تذكرون؟ وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إذن فلا يستوي المؤمنون بالله وأسمائه وصفاته المثبتون لما أثبته الله ورسوله وبين والنافون لذلك الكافرون به. لا يستوي أهل اليقين وأهل الشك. نعم أحسنت. يا وارد القلوط ويحك لو ترى الحشوي وارد منهل الفرقان. وتراه يسقي الناس فضلة كأسه وتراه من رأس الشريعة شاربا من كف من قد جاء بالقرآن. كأنه بهذا البيت يشير أو يشبه السنة بالمولد الصافي الزلال النقي الطاهر وهذا الحشوي السني يسقي الناس من فضل كأسه الذي تلقاه من يد المبعوث بالقرآن وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول هو الذي بلغ السنة وعلم الناس السنة بأقواله وأفعاله. والسلفي السني أيضا يبلغ ذلك وإلى الناس فمثله بالوارد الذي يسقي الناس من مما شرب منه وأخذه من يد الرسول عليه الصلاة والسلام كما يحصل نظير ذلك يوم القيامة من حوضه عليه الصلاة والسلام. نعم أعيد البيت. طيب. يا وارد القلوط ويحك لو ترى الحشوي وارد منهل الفرقان. وتراه من رأس الشريعة شاربا من كف من قد جاء بالقرآن. وتراه يسقي الناس فضلة كأسه وختامها مسك على ريحان. كل هذا من قبيل التشبيه رحمه الله وهو يبدع في هذا كما تقدم غير مرة فيمثل الموارد الصحيحة والمصادر الطاهرة النقية النظيفة بالموارد الحسية الموارد الحسية وهي الموارد الصافية التي تمدها مياه طاهرة نقية نظيفة. شتان بين الموردين شتين بين مورد الحشوي ومورد المعطل شتان بينهما. نعم نعم. وتراه يسقي الناس فضلة كاسه وختامها مسك على ريحان. لعذرته إن بال في القلوط لم يشرب به مع جملة العميان. يا وارد القلوط لا تكسل فرأس الماء فاقصده قريب داني. هو منهل سهل قريب واسع كاف إذا نزلت به الثقنان. هذا كلام يهيب به من قصر نفسه على الأقوال الدخيلة والأقوال الضالين من الفلاسفة والصابئة والملحدين. يقول تقدم لا تكسل فتقف عند هذه الموارد ارتفع وارقى إلى المورد العذب الزلال العالي فهو قريب وواسع يسعك ويسع الكثيرين من الواردين لو نزل به الثقلان لاتسع لهم. فهذه دعوة للمعطل أن يرد الكتاب والسنة ويستمد اعتقاده ودينه يستمده منهما من هذا المورد العظيم المورد الطاهر المورد النقي المورد الصافي يدعوه إليه ويقول لا تلتقف عند هذه الموارد الرديئة العفنة. نعم. والله ليس بأصعب الوردين بل هو أسهل الوردين للظمآن. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. كيف هذا؟ أحسن الله إليك. اقرأ كلام الشيخ على الراس من أول الفصل إلى آخره. أحسن الله إليك. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى يتجنى أهل التعطيل على أهل الحق فينعتونهم بألقاب السوء التي هم منها براء فأحيانا يسمونهم مشبهة لأنهم بزعمهم لما أثبتوا الصفات قد شبهوا الله بخلقه وأحيانا مجسمة لأنهم لما اعتقدوا علو الله وفق خلقه فوق هنا مكتوب وفق لا غلط أحسن الله إليك لما اعتقدوا علو الله فوق خلقه فقد جعلوه جسما متحيزا حالا بالمكان وأحيانا يطلقون عليهم النوابت يعنون بذلك أنهم نبتوا في الإسلام بأقوال بدعية وهذه كلها أسماء سموا بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان ما لهم عليها من حجة ولا من سلطان ولكنها محض الزور والبهتان وقد قلدوا في ذلك شيوخا لهم من أهل البغي والعدوان وجعلوا هذه الألقاب الشنيعة مسبة لأهل الحق لينفروا الناس عن اتباعهم والأخذ بأقوالهم كفعل الساحر الشيطان الذي قد يبلغ من سحره أن يفرق بين المرء وزوجه بإلقاء الكراهية والبغضاء ولا ذنب لأهل الحق عند هؤلاء السمجاء إلا أنهم وقفوا عند الوحي المنزل من السماء وأبوا أن يميلوا عنه إلى مقالات من صنع مبطلين سفهاء إلى مقالات من صنع مبطلين سفهاء وإن سموا أنفسهم محققين وحكماء ولم يرضوا أن يدينوا بالذي يدين به هؤلاء من آراء باطلة معوجة وهذيانات سخيفة فجة ووصفوا ربهم بكل وصف جاء في الكتاب والسنة فإن كان هذا في نظر هؤلاء الجاهلين تجسيما فنحن نرحب به ونرضاه لنا دينا ونحمد الله على أننا مجسمة لا نجحد شيئا من صفات الخالق الديان سبحانه وتعالى عما يقول المعطلة علوا كبيرا وقال رحمه الله تعالى على أنه لم يقل أحد منا معشر أهل السنة أن الله تعالى جسم ولكنكم تبهتوننا بذلك وتجعلونه من لوازم قولنا أن الله فوق عرشه بذاته لأن الوجود في العين عندكم من خصائص الأجسام فإذا قلنا أن الله في السماء كما أخبر عن نفسه قلتم لنا جسمتم ولكن الله يعلم أننا لم نتجاوز في وصفه ما ذكره الله في كتابه أو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه فإن الصادق في كل ما يخبر به عن ربه المصدوق الذي صدقه ربه في كل ما أوحى به إليه أو ما قاله أصحابه رضي الله عنهم من بعده فهم نجوم الهدى لهذه الأمة وأكملها إيمانا وعلما فإذا سميتم إثباتنا لهذه الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة تجسيما أو تشبيها فلن يحملنا هذيانكم هذا على جهد شيء منها وإنكاره بل نحن باقون على الإثبات أبدا ما شاء الله وبيننا وبينكم في ذلك فرق واضح لكل ذي بصر. وإن بدا للبعض دقيقا لطيفا هو أن هذه النصوص عندنا مستعملة في معانيها الحقيقية التي تفهم من اللفظ عند إطلاقه، ولا يجوز حمل شيء منها على المجاز حيث لا قرينة تدل عليه، ولم ترد هذه النصوص للألغاز والتعمية، وإنما جاءت للبيان والإيضاح. فلو حمل شيء منها على غير معناه بلا داع ولا قرينة لا ننفي عنها وصف البيان، ولكن الحقيقة عندكم غير مرادة لأنها في نظركم باطلة، فكيف تراد من النص؟ وكلامه سبحانه عندكم لا حقيقة له عند العقل، لأن العقل عندكم يحيل كل ما أثبتته الآيات من الصفات الخبرية كالعلو ونحوه، مع أنها هي لب القرآن وجوهره، ومعظم المقصود من ومعظم المقصود من إنزاله، بل قول الله نفسه ليس له حقيقة عندكم لأنكم تنفون عنه الحرف والصوت، والقول لا يكون إلا حروفا وأصواتا، فقول الله كصفاته لا حقيقة لشيء من ذلك عندكم يا من تدعون المعرفة زورا وبهتانا. وقال رحمه الله تعالى من تدعون العلوم والمعرفة، هذا ترجم لقول يا أولي العرفان الذي يقول عنه إن هذا من قبيل التحكم. نعم أحسن الله إليك. وقال رحمه الله تعالى فإذا كان الله عندكم ليس بقائل على الحقيقة وجعلتم القول المضاف إليه مجازا صح نفيه عنه، إما على جهة الإطلاق المقتضي سلب القول عنه بالفعل، أو على جهة الإمكان المقتضي سلب إمكان ذلك منه فضلا عن وقوعه، فهذا نفي وأنتم قد نفيتم حقائق الألفاظ وزعمتم أن معانيها الحقيقية مستحيلة عند العقل، فهذا نفي آخر، فاجتمع لكم بذلك نفيان: نفي الألفاظ عن الله عز وجل وإنكار أن يكون هو متكلما بها، ونفي الحقائق التي دلت عليها، فهذا حظكم من الإيمان بالوحي إنكار لللفظ والمعنى جميعا. وأما نحن فنصيبنا إثبات ذلك كله لفظا ومعنى وعدم إنكار شيء منه، فأنتم الأحقاء وحدكم بوصف التعطيل، وهو لقب لائق بكم لا كذب فيه ولا عدوان. وإذا أنتم شتمتمونا بما ليس فينا شتما قائما على الزور والبهتان، فسبنا لكم لا يكون إلا عن حجة وبرهان يكشف ستركم ويفضح جهلكم وعدوانكم، فما أبعد الفرق بين سبابنا وسبابكم. فإن من سب خصم بالدليل لا يكون ظالما ولا واضعا للشيء في غير موضعه، ولكن الظلم هو سب العبد بالزور والبهتان. وقال رحمه الله تعالى فإذا كنتم مصرين على أن وصف الرب جل شأنه بصفاته العليا التي صرحت بها آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وكل منهما شاهد عدل موقع في التجسيم أحسن الله إليك، بحيث يكون مجسما عندكم كل من أثبت صفة من هذه الصفات، فتحملوا عنا إقرارنا بذلك التجسيم، واشهدوا علينا في كل مجتمع ومكان أننا مجسمة، وادعوا من استطعتم من الإنس والجل يشهدوا معكم بذلك، فإن تشنيعكم علينا بمثل هذه الألفاظ لن يغير شيئا من حقيقة الخلاف بيننا وبينكم، بعد أن استعرت بيننا نار الحرب وشمرت عن ساقها وتداعى إليها الفريقان وتقابل الصفان وعرف كل فريق ما عند خصمه واضحا لا خفاء فيه. فالحقيقة التي عليها نجالدكم هي أننا نؤمن بحقيقة ما أنزل الله على رسوله، وأنتم تنكرونه، ونحن ندين بالكتاب والسنة في الإثبات والنفي، وأنتم لا ترجعون في ذلك إلا إلى قضية عقولكم الخاسرة وما وضعه لكم شيوخكم في الضلال من قواعد وأصول جعلتموها دينا لكم، واستعظتم بها عن الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعتم في الضلال البعيد والخسران المبين. وقال رحمه الله تعالى: ينادي المؤلف رحمه الله هؤلاء الناكبين عن صراط الله المستقيم، ناعيا عليهم إعراضهم عن ينابيع الدين الصافية وموارده الكريمة التي هي كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وما أثر من أقوال السلف الصالح، واستعاضتهم عنها بتلك الموارد العفنة مما وضعه ضلال الفلاسفة والجهمية وغيرهم، وأنهم حين يلوكون هذه الأقوال الخبيثة وتتلوث بها شفاههم وأسنانهم تبدو آثارها القبيحة فيما تضمره قلوبهم من الأخلاق والنيات وما تقوم به جوارحهم من الأعمال والأركان، لأنه لا يمكن أن تطيب منهم هذه الأمور وموردها منتن خبيث. ثم دعاهم قبل أن يشتغلوا بشتم أهل الحق ويعيبوهم بألقاب السوء أن يغسلوا أفواههم أولا ويطهروها مما بها من خبث وقذر، ثم التفت إلى من يسمونهم حشوية، فجعل هذه النسبة التي قصد بها الأعداء إلى ذمهم موضع مدح وفخار لهم، فهم حشوية قد حشوا من الدين والقرآن والسنة والإيمان، وهم حشوية حشوهم الهدى واليقين على حين حشى أعداؤهم من الضلال والشكوك والشبهات، وهم حشوية لأنهم حشوا بيوت الله يعمرونها بذكره ومدارسة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعداؤهم حشوا الأماكن القذرة من الغائط والقلوط، وهم أخيرا حشوا الجنة دار الخلد التي أعدها الله للمتقين. وأما أعداؤهم فحشوا الجحيم يصلونها بما أعرضوا عن سبل الله المستقيمة وبما اتبعوا من سبل الضلال والكفران. وقال رحمه الله تعالى: وهنا أيضا ينادي المؤلف رحمه الله وارد القلوط نداء ترحم وإشفاق لعماه وجهله وعدم قدرته على التمييز بين كرام المناهل وعذابها وبين أسنها وخبيثها، فيقول له: إنك لو ترى الحشوي وهو يرد منهل الفرقان ويشرب من أصل الشريعة الصافي وينبوعها الطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوزع فضلة كأسه على الناس مختومة بمسك وريحان، إذا لعذرته أن احتقر وردك الآجل وبال فيه ولم يكن من جملة وارده الذين استعذبوه بسبب عماهم عما هم فيه عما فيه من أخباث وأقذار. ثم دعاه أن يطرح الكسل وأن لا يرضى لنفسه بالدون وأن يقصد إلى رأس الماء، فإنه قريب دان والطريق إليه سهل ميسور وهو واسع ولا يضيق بوارده مهما كثروا، فلو نزل به الثقلان جميعا لكفاهم، وهو إذا قيس بالورد الآخر أيسر منه منالا للوارد الظمآن. ولعلك أيها القارئ قد فهمت ما قصد إليه المؤلف من المقابلة بين هذين الوردين وما أراده بكل منهما، فهو يكني بأكرمهما عن المصادر الأولى للشريعة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة التي سلمت من الزيغ والانحراف، ويكني بأخبثها المعبر عنه بالقلوط عن تلك الآراء والأقوال المبتدعة التي يزعمها أصحابها عقليات وما هي إلا أوساخ العقول وقاذورات الأفهام، وهي تفضي بسالكيها إلى الخروج من حظيرة الإسلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. رحم الله الشيخ ابن القيم والشيخ محمد الهراس وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. نسأل الله يمن علينا وعليكم بالاستقامة والبصيرة في الدين. البصيرة في الدين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وأن يحبب إلينا الإيمان والقرآن، أن يحبب ويبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. الآن اذهب للمكتبات وانظر، تجد كتب الفريقين كتب تدعو إلى التوحيد والاستقامة والتقوى والعمل الصالح، وكتب تدعو إلى الضلال والفسوق والعصيان والإلحاد في الدين. هذه المكتبات الآن زاخرة بكتب الفريقين، وكل من النوعين له لها قصاد. نعم تفضل. في بعض الأسئلة. الشيخ محمد الخليل الهضاص أحسن الله إليك، درستوه في الجامعة. درسنا نعم، رحمه الله، كان من أنصار السنة، من جماعة أنصار السنة، وكان له عناية بكتب شيخ الإسلام وابن القيم، وهذا الكتاب شرح النونية هذا من عنايته بتراث الإمامين، وله كتاب اسمه ابن تيمية السلفي، لخص فيه بعض المسائل التي صار فيها الاختلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية وخصومه. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر بعض المفسرين أن ذكر الأيدي في قول الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي الآية، بأن المراد القوة. نعم، القوة والنعمة. فهل للمشبهة حجة في تأويل صفة اليد لله بذلك؟ فيه شبهة، ليس لهم فيه حجة، لهم فيه شبهة، ولكن اليد تطلق على معاني، على النعمة، وعلى اليد التي بها الفعل، وعلى القدرة، وعلى القوة، ولكن المعول في مثل هذا على السياق. من يفهم من قولك أخذت هذا بيدي إن المراد القوة؟ ففرق بين قول القائل لا يد لي في هذا الأمر، لا يد لي في هذا، أي لا قدرة لي عليه، لا يد لي فيه أو لا يد لي عليه. لا يفهم من هذا إلا أنه لا قدرة لي عليه. لكن إذا قلت أمسكت هذا بيدي، قبضت هذا بيدي، فلا يفهم منها السامع إلا اليد التي بها الفعل ويحصل بها القبض، ومن شأنها القبض والبسط. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. لا يفهم السامع العربي إلا أن الله أخذ السماوات والأرض بيديه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يأخذ أرضه وسماءه بيديه يوم القيامة فيهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وجعل الرسول يقبض يديه ويبسطهما، بل يداه مبسوطتان، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا لا تحتمل ولا يخطر ببال السامع العربي الذي يفهم اللسان إلا أن المراد اليد التي بها العطاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يصح القول أن قضاء الله بوقوع المصيبة يجب الرضا به بخلاف المقضي الذي هو ذات المصيبة فيستحب الرضا بها ولا يجب؟ هذا صحيح، هذا كلام أهل العلم. قضاء الله وحكمه يجب الرضا به لأنه عدل وحكمة، فيجب الرضا به ولا يجوز التسخط على قضاء الله. أما المصيبة فلا يجب الرضا بها، بل يحب الإنسان أن ذلك لم يقع. ولهذا يحزن ويتألم من حصول المصيبة، فالرضا بها يقول أهل العلم أنه مستحب لأنه فيه موافقة لقضاء الله وحكمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أختي خطبها شخص منذ 4 أشهر، وجهزنا كل شيء لحفلة الزفاف، ثم بقي مدة لا يكلمها، وبعد 15 يوما قال لنا أريد أن أسترجع ما أعطيته لكم، ولا أريد الزواج، ولم يذكر أي سبب، فهل يجب علينا أن نرجع له كل ما أعطانا أم لا؟ إذا طلق فيجب له النصف، بس النصف، الصدق الذي أعطاكم يكون نصفين، نصفه للزوج ونصفه للمرأة، إلا أن يعفو هذا عن نصيب، فإن عفى الزوج كان الجميع للمرأة، وإن عفت المرأة كان الجميع للزوج. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. تقول هذه لفتة حسنة، يعني يقول إنه لم يبرموا عقد النكاح، لكن أحسن إليك. يقول: أختي خطبها شخص منذ 4 أشهر وجهزنا كل شيء لحفلة الزفاف، نعم، ثم بقي مدة لا يكلمها، وبعد 15 يوم قال لنا أريد أن أسترجع ما أعطيته لكم، ولا أريد الزواج. هذا في الحقيقة محتمل كلام الأخ، محتمل أن ذلك قبل عقد الزواج، انسحاب يعني من الخطوة كلها، ويحتمل أنه بعد العقد. فإن كان بعد العقد فهو ما ذكرته، الحكم هو ما ذكرته، وإن كان قبل عقد الزواج فإنه يردون عليه إلا ما، لكن يتحمل الخسارة، الخسارة عليه، لأنه هو المتسبب فيها في ترك الزواج. فإذا ذهب شيء من هذا الصداق يردون عليه ما في أيديهم وما تبقى في أيديهم، أما ما ذهب عليهم فإنه هو المتحمل له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في قول القائل: يا من إليه جميع الخلق يبتهل وكل حي على رحمائه يتكل، فهل قوله على رحمائه يتكل جائز؟ لا إله إلا الله. هو بمعنى التوكل، الاتكال على رحمة الله هو الاتكال على الله، هو الاتكال على الله. مثل هذا القائل لا يريد أن الرحمة شيء مستقل قائم بنفسه، هو يتكل على رحمة الله، معناه التوكل على الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، يتكل على الله بأن يرحمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عبر الشبكة يلاحظ على عدد من المعتمرين الاضطباع عند الطواف وتركه حتى الانتهاء من العمرة، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، ما هو صحيح. الاضطباع في طواف القدوم فقط، وإذا انتهى من الطواف خلاص يغير هيئته ويترك الاضطباع. الاضطباع إنما هو خاص بطواف القدوم. نعم. ويقول: وأما السعي وما قبل وما بعد فلا. نعم. ويقول: أحسن الله إليك، وهل يؤثر على الصلاة؟ لا يؤثر على الصلاة، لأنه ساتر لأحد منكبه، لأن الاضطباع فيه يتضمن ستر أحد المنكبين، وهذا يحصل به يعني السلامة، يعني يتحقق به قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم. وليس على عاتقه، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا لفظ الحديث، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن إذا كان يخلع الرداء نقول غلط، إذا كان يخلعه بعد الصلاة. إيه، إذا كان لا يستر منكبيه هذا منهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: يوجد موقع على الشبكة وهو يتيح العمل عن طريق إرسال استمارات، ويجب علينا تعبيتها في برامج معينة في الحاسوب، وعند إتمامنا على العمل نأخذ أجرة، ويجب العمل لساعات عديدة لربح جيد مثل حال الموظف، ونأخذ المال كل شهر، فهل العمل في هذا الموقع حلال أم حرام؟ بحسب ما تعمل، إن كنت تعمل عملا مباحا فهذا العمل حلال، وإن كنت تعمل عملا محرما فهو محرم، يعني بحسب ما يتعلق به عملك. إن كنت تفعل هذه الإجراءات في عمل مشروع فلا حرج عليك، وإن كان في عمل يؤيد أو يساعد على أمر محرم فلا يجوز لك الدخول فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل كبير في السن مقعد على السرير ولا يستطيع الجلوس إلا بمعاونة أحد أقاربه وقت الطعام فقط، ولا يعلم كثير مما يدور حوله، لكنه لم يصل إلى درجة الخرف، وقد يعرف الناس بالصوت إذا أتى أحد لزيارته، ولديه مرض في البروستات ولا يستطيع إخراج البول أكرمكم الله إلا عن طريق القسطرة لمدة أشهر متواصلة منذ أقعد، فهل عليه صلاة علما أنه لم يصلي منذ أصيب بهذا المرض وصارت حاله هكذا وقد لا يحسن الصلاة؟ إذا كان لا يحسن الصلاة يعني عقله يعني فيه نقص بحيث لا يحسن أن يصلي، فهو كالذي أصابه الخرف. إذا كان لا يحسن أن يصلي بحيث إذا صلى صار يلتفت أو يمكن يتكلم أو لا يضبط الصلاة فلا صلاة عليه والحمد لله، يعني ما هو بلازم أن يصل إلى درجة الخرف النهائي بحيث لا يعرف شيئا. إذا كان مخلط لا يضبط أن يصلي ولا يحسن أن يصلي نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم وضع اللصقة على الجسم بحيث من يراها يظن أنها وشم؟ شغل لصقة. ما حكم وضع لصقة على الجسم بحيث من يرى إلى آخر؟ نعم. ما ينبغي للمسلم أن يفعل شيئا يوجب اتهامه، فهذه اللصقة بدع إليها، إن كانت ضرورية فلا حرج، وإن لم تكن ضرورية فوضعها لا ينبغي، لأنها توجب الشك في يعني توجب سوء الظن بفاعل ذلك، توجب سوء الظن به وأنه يعمل الوشم. أو يتشبه بالواشمات مثلا، فلا ينبغي اتخاذ يعني هذه اللصقة لا ينبغي اتخاذها لهذين السببين، من باب التشبه ومن باب سوء الظن به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا أخذ الأب ابنه لحضانة الأطفال ودفع مالا لذلك، فهل يحق للابن أن يأخذ أباه لدار رعاية المسنين إذا مر الابن بنفس ظروف الأب التي أجبرته على إرسال ابنه لهذه الحضانة؟ لا، يجب على الابن أن ينظر مصلحة والده الكبير الهرم، ينظر مصلحته، فإن كان المصلحة في أن يدخله هذه الدار التي تعلى بكبار السن فعل، وإن كان مصلحته في بقائه عند أهله وعند أولاده فهذا هو الواجب، لا يجوز له أن يذهب ليستريح منه يضعه في دار العجزة ليستريح منه، بل عليه أن يقوم على الإحسان إلى والده والقيام بمصالحه وخدمته. إلا إذا كان لا يستطيع يعني القيام بحاجات والده في هذا السن وفي هذه الحال، فيصبح من قبيل ما لا يستطاع، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يصح أن نقول عروض ربانية؟ مثلا من صلى على النبي مرة صلى الله عليه عشرا، فهل يصح تسمية هذا عروض ربانية؟ لا، هذا من التعبير عن الأمور الشرعية بالألفاظ المادية العادية الدنيوية. في تحقير لها وتشبيه لها بمسائل البيع والشراء، كما لو يقول في هذا تخفيض. إلا ما جاء في القرآن بأن نقول عن الأعمال الصالحة التجارة الرابحة، الأعمال الصالحة تجارة رابحة، سميها تجارة. وبذل النفس في سبيل الله بيع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أما ما لم يرد فلا نقيس عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من نقل شيئا من الأذكار أو الآيات القرآنية في وسائل التواصل الاجتماعي وكتب بعدها هذا صدقة عن أخيه المتوفى؟ ما هذا جهل، وإلا فما حاجته إلى أن يقول هذا صدق عن أخيه المتوفى؟ هذا يتركه لله، إن كان هذا من قبيل التثويب الأعمال، التثويب يريد أن يجعل ثواب ما يكتبه في وسائل التواصل مما ينفع الناس، يريد أن يجعل ثواب ذلك لأخيه المتوفى. وفي إهداء ثواب القرب هذا فيه نظر أيضا، كونه عمل هذا العمل يعني مثل من يدعو إلى الله ويذهب يقول أنا ألقي الكلمة الفلانية في المسجد الفلاني موعظة وأجعل ثواب ذلك لفلان، هذا ينبغي الاقتصار فيه على ما ورد. الصدقة نعم، الحج نعم، الصوم الواجب ما توى عليه الصيام صبعا وليه، أما كل حسنة تقول سبحان الله عن أبي والحمد لله عن أبي وكذا لا، وكذلك تلاوة القرآن ما ورد، ينبغي الاقتصار في هذا على ما ورد. نعم.